فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنهامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. في هذه الآيات حديث عن الإيمان وحديث عن الفسق والكفر وهو الوجه الآخر المقابل للإيمان. ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيش الإيمان مع الكفر في أرض واحدة وفي زمان واحد وفي مجتمعات واحدة. في كل زمان وفي كل مكان نرى الإيمان والكفر يجمعهم وطن واحد وأرض واحدة. الإيمان معروف وواضح والكفر معروف وواضح. الإيمان معروف والفسق معروف ولا يمكن أن يختلط الإيمان بالكفر في عقيدته أو شريعته أو خلقه أو سلوكه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هذه قضية لا تحتاج إلى تفكير ولا تحتاج إلى تدليل. الكل يشهد ويقر أن الإيمان شيء وأن الفسق شيء آخر. الكل يشهد ويقر أن هناك بونا شاسعا بين ما هو إيمان وبين ما هو كفر وفسق. ولكن القضية التي يختلف فيها الناس ما هو الأحسن، الإيمان أم الكفر؟ هذه القضية التي يختلف فيها الناس. الناس متفقون حتى الكفر أن الإيمان شيء والكفر شيء آخر، وأن للإيمان تقاليده وللكفر تقاليده، وأن للإيمان أسلوبه في الحياة وللكفر أسلوبه في الحياة. ولكن المشكلة التي اختلف فيها الناس من الذي يقدم، المؤمن أم الفاسق؟ من صاحب السيادة والسعادة، المؤمن أم الفاسق؟ من الذي يحكم المجتمع، المؤمن أم الفاسق؟ هذه القضية التي اختلف فيها الناس. أما الفسق فقد زعموا أنهم أولى بالحياة، أولى بالرياسة، وأولى بالسياسة، وأولى بالتفوق، وأولى بالتقدم، وأولى بالمراكز المرموقة. وهنا نشأت معركة بين الذين آمنوا والذين فسقوا. كل يريد أن يحدد مكانه على الأرض. تختلف النظرة حول تحديد المواقع على الأرض، مواقع المؤمنين ومواقع الفاسقين. ولكن هل يختلف الواقع أو تضطرب الصفوف أمام رب العالمين؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يمكن أن يكون المؤمن والفاسق متساويان، مستحيل. وهم عند الله سبحانه وتعالى، ويوم جزائه ويوم فتحه. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فمأواهم النار. وإذا عند الله سبحانه وتعالى يتحدد المسار أمام كل طائفة، أمام المؤمنين وأمام الفاسقين. آيات درس اليوم تدور في هذا الفلك، تحديد صفات المؤمنين وتحديد صفات الفاسقين وتحديد مصير المؤمنين وتحديد مصير الفاسقين عند رب العالمين، حتى لا يختلط الأمر بالناس. الآيات تبين هذا، ففي الآية الأولى يقول الله سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذه الآيات الثلاث تحديد للمؤمن من هو، كلامه ما هو، كيف يتكلم المؤمن، قلبه ما هو، ماذا في قلب المؤمن، أعماله ما هي، كيف هي أعمال المؤمن. فالآية تحدد قلب المؤمن ولسان المؤمن وأعمال المؤمن، والآية تبين لنا أمرا هاما، أن المؤمن ليس دائما على يقظة من إيمانه، ليس المؤمن دائما متذكرا لإيمانه، فقد ينسى، ينسى الإيمان، يرق إيمانه أحيانا، ينشغل بالدنيا أحيانا، ولكن المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ استفاد. هذه طبيعة المؤمن. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، ذكروا بالآيات تذكروا، تذكروا ما نسوه، فاضت عيونهم من الدمع، وجلت قلوبهم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. جباههم تسجد لله عند ذكر آيات الله وعند ذكر نعم الله، خروا سجدا، سبحوا بحمد ربهم، يسبحون لله ويحمدون الله، ينزهون الله ويشكرونه على ما أنعم عليهم. ومن كثرة ما يسبحون الله ومن كثرة ما يحمدون الله اختلط في لسانهم التسبيح بالحمد، ولهذا يقول الله: يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، من كثرة ما سبحوا وحمدوا تداخل التسبيح في الحمد، يسبحون بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، ليسوا بمتكبرين، قلوبهم خاشعة مطمئنة مخبتة لله رب العالمين. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. خروا، والخرار هو السرعة في السجود، هوا إلى السجود ليعفروا جبينهم حبا لله سبحانه وتعالى. وكان بعض الصحابة والسلف يحبون أن يسجدوا على التراب تمريغا للجباه في التراب. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أما أعمالهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هناك قفوة، قفوة بين الجنب والمضجع مكان النوم. الجنوب جفت، خاصمت، قاطعت المضاجع أماكن النوم. حصلت قفوة، كراهية بين الجنوب وبين أماكن النوم، وهذه الجنوب في حاجة إلى راحة. ليست جنوبا مستريحة، وإنما هي جنوب المجاهدين في سبيل الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين يقضون يومهم سحابة يومهم كله في الجهاد والكد والتعب ونشر الدعوة. إنهم في حاجة إلى وقت راحة في الهزيع الأخير من الليل. وحتى هذا الهزيع الأخير من الليل حينما يأتون بجنوبهم على الأرض لينامون تحدث جفوة، جفوة شديدة. الجنوب تكره المضاجع والمضاجع تكره الجنوب، فكأنهم ينامون على الجمر فيقفون مرة ثانية ويعبدون ربهم سبحانه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. لم يقل يدعون ربهم خوفا فقط او طمعا فقط، انهم يعبدون الله خوفا ويعبدون الله طمعا. الخوف والطمع معا، الرغب والرهب معا، لان عبادتهم لو كانت خوفا فقط لكانت يأسا من روح الله، وانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. لان لو كانت العبادة خوف فقط لوصلوا الى اليأس، ولو كانت العبادة طمعا فقط لوصلوا الى الامن من مكر الله والامن من غضب الله. والامن من مكر الله والامن من غضب الله ايضا مبعد عن الملة ومبعد عن الدين. فهم يعبدون الله خوفا وطمعا. ومما رزقناهم من المال الذي رزقناهم ينفقون، ليس من المال فقط، وانما ينفقون من الصحة، ينفقون من العقل، ينفقون من القلب، ينفقون من العين، من كل نعمة انعم الله بها عليهم ينفقون. تنفق من عينك على من لا عين له، تنفق من فكرك على من لا فكر له، تنفق من حبك وقلبك على البائسين واليائسين، تنفق من صحتك وقوتك على من لا قوة له، تنفق من مالك على من لا مال له، تنفق من علمك على من لا علم له. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس مهما بلغ بها الخيال ومهما بلغ بها الطموح في التفكير، لا تستطيع أن تعرف شيئا عن نعيم هؤلاء. ماذا أعد الله لهم في الجنة؟ ما هو النعيم الذي ينتظر هؤلاء؟ لا أحد يعرف. لا تعلم نفس، أي نفس، ولو نفس الملك ولو نفس الرسول، لا تعلم نفس ما أخفي لهم. لماذا أخفي؟ لأنهم أخفوا أعمالهم الصالحة ولم يراءوا بها، فأخفى الله سبحانه وتعالى ثوابهم وجعله مفاجآت متتالية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هكذا جاء في الحديث القدسي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من قرة أعين تستقر العين، والعين هي مظهر الإنسان، تظهر فيها السعادة وتظهر فيها الأحزان، يظهر فيها الاستقرار ويظهر فيها التعب. العين تعبر عن كثير من المشاعر والهواجس. الإنسان الذي لا يقنع تجد ذلك في عينه، ويقولون عنه عينه زائغة، عينه موزعة هناك هنا وهناك، كما قال الشاعر: وكنت إذا أرسلت طرفك، طرفك يعني عينك، وكنت إذا أرسلت طرفك قائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. حينما ترسل عينك بين يديك وتسير بقلبك وراء عينك، ستجد عينك أشياء كثيرة عظيمة تتمناها وتتشهاها، فلا تستطيع أن تصل إليها كلها ولا أن تحصل عليها كلها، ولا تستطيع أن تصبر، وإنما ستعيش في قلق مدمر. أما أهل الجنة في الجنة فقد استقرت عيونهم، ما عادت هناك مطامع ولا مطامح، ما عادت هناك رغبات مكبوتة أو معلنة، كل شيء حققوه وكل أمل أحرزوه وكل نعيم نالوه وكل ما تشتهيه الأعين حصلوا عليه. فاستقرت الأعين، هدأت، استقرت الأعين. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. ما الذي عملوه؟ ما الذي عمله المؤمنون في الدنيا؟ إنهم لم يعملوا شيئا. أعظم الناس إيمانا ماذا عمل؟ أعظم الناس إيمانا أعماله لا تكافئ نعم الله عليه في الدنيا. الله خلقك فسواك فعدلك وأنعم عليك فأحسن الإنعام في الدنيا، فمهما عملت من أعمال صالحة لا تكافئ نعم الله عليك. ولكن انظر إلى عدل الله وكرم الله وفضل الله، إنه اعتبر النعم السابقة فضلا منه سبحانه، وبدأك بالإحسان، فاعتبر أعمالك شيئا يكافأ عليه، ثم أعطاك الجنة، وقال بعد أن أعطاك الجنة: ولدينا مزيد. وهذا المزيد الذي لديه سبحانه يأتيك لحظة بعد لحظة، إذا بك في جنة يخيل إليك أن هذا هو النعيم كله الذي أنعم الله به عليك، ولكنك بعد قليل تفاجأ في أنك أصبحت في نعيم أكبر وأكبر، وبعد لحظة تفاجأ بنعيم آخر أكبر، وهكذا النعيم يمتد بك ويتزايد، وهكذا نعم الله كما قال: ولدينا مزيد. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهنا سؤال: هل ينتهي عمل المؤمنين في الجنة؟ يعني حينما نصل إلى الجنة هل تنتهي أعمالنا؟ بالعكس، المؤمنون يزدادون اعمالا صالحة. تصبح اعمالهم طبعا ما فيش نفقات ولا صدقات ولا شيء من هذا. فتصبح اعمالهم ذكرا لله وتسبيحا كاعمال الملائكة. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبح. فيصبح اهل الجنة يسبحون. لكن هناك قاعدة تقول ان التكاليف تسقط عن اهل الجنة. نقول نعم، ان الذي يفعله اهل الجنة ليس من باب التكليف والفرض، ولكنه عادة، اصبح عندهم عادة، تسبيح الله عادة، والسلام على الله عادة، وذكر الله عادة، وحمد الله عادة، كما ان ذلك عادة في الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. مستحيل هذه الصورة الوضاءة الطاهرة تساوي صور الفتقة والمجرمين والشاذين اخلاقيا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. لهم جنات المأوى نزل. نزل يعني ضيافة. الضيافة هو ما تقدمه للضيف اول ما يجيئك. اول ما يجيئك الضيف بتقدم له نزل. تقدم له عزومة. وبعد ذلك يذهب الضيف. الله يقول ان هذه الجنات هي النزل الذي اقدمه لضيوفي الذين وفدوا على الجنة. مجرد نزل. فاذا كانت هذه كرامة الضيف فما بالك بالنعيم المدخر للمؤمنين. هذا هو النزل، الاكرام المبدئي. فما بالك بما اعده الله سبحانه وتعالى لعباده الطيبين في الجنة. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم ملكهم اللام للتمليك، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. مأواهم النار الذين فسقوا. في الذين امنوا قال الذين امنوا وعملوا الصالحات. هنا فسقوا فقط، لم يقل وعملوا السيئات، لانهم الفسق يجب ما بعده. الفسق يكفيهم انهم فسقة. اما الذين امنوا فلا بد ان يزينوا ايمانهم بالاعمال الصالحة. واما الذين فسقوا فلا يزينوا فسقهم اي عمل. مهما عملوا فهم فسقة ويكفيهم هذا الاسم. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. مأواهم، تصور المأوى يعني الملجأ. الملجأ من التشريب النار. المأوى الذي يسكنون اليه ويلجؤون اليه ويحتمون به هو النار. هل هذا مأوى؟ التشريب خير منه. لو انهم كانوا مشربين لكان خيرا لهم من ان يكون مأواهم ومن ان يكون ملجأهم في النار. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كلما ارادوا ان يخرجوا منها لانهم كشأن الغريق. الغريق يعلو ويتسفل، فهم يعلون ويتسفلون في النار. كلما علوا ظنوا انهم ناجون، فاذا بالملائكة بمقام عن الحديد يضربونهم فيهون في قاع الجحيم. الآية ترشدنا الى شيء خطير. ذلك الشيء الخطير هو ان من كان في العذاب من الممكن أن يتأقلم عليه. يعني هب أنك تستحمل بماء بارد، أو وضعت يدك في ماء بارد، ستفاجأ بصعوبة الماء البارد في اللحظة الأولى، ثم تظل يدك في الماء البارد حتى تأخذ على برودته، فإذا بك لا تحس ببرودة هذا البارد. كذلك في الجحيم سيحسون بلسح النار في اللحظات الأولى، في الأيام الأولى، في الشهور الأولى، ثم بعد ذلك يأخذون عليه. فأفهمنا الله سبحانه في هذه الآية أن العذاب متطور، كما رأينا في الجنة أن النعيم متطور، العذاب متطور أيضا. كلما أرادوا أن يخرجوا منا أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، في الآية الأخرى أعيدوا فيها. الغم بالنسبة لهم مختلف الطعوم، مختلف الأشكال، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب، حتى لا يتأقلموا على العذاب، ليذوقوا العذاب وليتجدد العذاب بالنسبة لهم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، قيل لهم نعم. لماذا يقال لهم هم في النار ويذوقون النار؟ فلماذا يقال لهم ذوقوا عذاب النار وهم يذوقون عذاب النار؟ إنهم يعذبون حتى بالكلام، لا يكفي أن يعذبوا بالنار، وإنما يسمعون من يقول لهم ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب النار، للخزي وللشماتة وللعار وللشمار الذي حل بهم، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. متى كذبوا بعذاب النار؟ في الدنيا كانوا يكذبون بالنار وبعذاب النار، وكانوا يكذبون بالآخرة. هل انتهى تكذيبهم لما دخلوا النار؟ أبدا. وهم في النار كانوا يكذبون بتضاعف العذاب، كانوا يقولون العذاب استقر على هذا الوضع ودي احنا خدنا عليه، فيقول لهم ذوقوا عذاب النار المتطور الذي يتغير كل لحظة، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، عذاب أدنى صغير وعذاب أكبر. ومن نعم الله على البشر أنه يذيقهم العذاب الأدنى قبل أن يذيقهم العذاب الأكبر. لماذا؟ لعلهم يرجعون. ما هو العذاب الأدنى؟ عذاب الدنيا، المصائب في الدنيا، المتاعب، مصائب الموت، الكوارث، الحوادث، كل هذه منبهات للإنسان لعله يثوب إلى رشده ويعود إلى هداه. فإذا أصر واستكبر وتمسك بما هو فيه جاءه العذاب الأكبر يوم القيامة. إذا العذاب الأكبر لا يأتي من فراغ، والعذاب الأكبر لا يأتي فجاءة، وإنما العذاب الأكبر جاء بعد تذكير مستمر بالعذابات الأدنى التي يذوقها الإنسان في الدنيا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر قبل أن يجيء العذاب الأكبر، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون إليه ويصلحون ما فسدوا من أحوال ما فسد من أحوالهم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. من أظلم من هذا الذي يذكر بآيات الله؟ شوف المؤمن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، هذا هو المؤمن. لكن ننظر إلى الفاسق، من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يذكر بآيات الله فلا هو يسجد ولا هو يسمع ولا هو يستفيد ولا هو يستجيب، وإنما يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هكذا يقول الله سبحانه إنه سينتقم من كل مجرم. والمجرم هو الذي إذا سمع آيات الله تتلى عليه ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فهو أظلم الناس. ولم يقل الله إنه ظالم وإنما قال أظلم. ومن أظلم ليس هناك أحد يدانيه في الظلم ذلك الإنسان الذي يذكر بآيات الله فلا يتذكر ويذكر بنعم الله فلا يتذكر ويذكر بأيام الله فلا يتذكر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا من المجرمين منتقمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يحدث الله نبيه عن موسى عليه السلام بالذات. لماذا موسى؟ لأن موسى عليه السلام كان بين الرسل قصة فريدة. عانى من قومه ما لم يعانى به من الأنبياء. لأن موسى عليه السلام لم يعذبه أعداؤه فقط ولكن عذبه أولياؤه أيضا. فموسى عليه السلام بعث برسالة ذات شقين. الشق الأول إلى عدو الله فرعون ونال من فرعون ما نال من العذاب والاستهزاء والمعارك والمطاردة. وكان عمل موسى عليه السلام في الجزء الأول من رسالته هو تحرير بني إسرائيل من قبضة فراعين مصر. ولما فلق الله البحر لموسى هو بني إسرائيل إلى سيناء كان من المقرر أن ينتهي عذاب موسى عليه السلام واضطهاد موسى عليه السلام. ولكن ما لقيه موسى عليه السلام من فرعون كان أهون بكثير مما لقيه موسى عليه السلام من بني قومه الذين حررهم من مصر واخذهم الى سيناء. قالوا له اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا له اجعل لنا الها كما لهم آلهة. قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قالوا له سمعنا وعصينا. قالوا له الآن جئت بالحق. كادوا له بكل أسلوب اتهموه في عرضه. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كل هذا عاناه موسى عليه السلام. ولهذا حينما يعدد الله أسماء النبيين يقول عن موسى عليه السلام وكذب موسى. كذب موسى لأن موسى عليه السلام برهان من الله في حد ذاته، فتكذيبه تكذيب لبرهان الله وتكذيب لآية من آيات الله. ولقد قال الكافرون وقال أهل الكتاب، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وكانوا دائما يتحدون رسول الله بموسى، فكان يقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. موسى عليه السلام، فالله يقول له ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وبرغم هذا كله، برغم أن بني إسرائيل كانوا غلاظ الرقبة متآمرين ضالين، برغم هذا كله من وسط الظلام خرج بعض من بني إسرائيل يهدون، كما قال الله من قوم موسى أمة يهدون إلى الحق وبه يعملون يعدلون. من قوم موسى أمة جماعة كما تقول آية الأعراف. فالله سبحانه وتعالى يقول إنه أخرج من هؤلاء الشواذ ومن هؤلاء الشتات ومن هؤلاء المختلفين على أنفسهم وعلى ربهم، أخرج منهم مجموعة، هذه المجموعة تأمر بالحق وتدعو إلى الحق. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى الحق، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مجموعة. لكن الباقون الله يتحدث عنهم فيقول إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، اختلف المفسرون حول تحديد لقاء من، لقاء من. اما مفسر السلف فقد قالوا لقاء موسى عليه السلام وانك ستلقاه، فاذا كانت هذه السورة نزلت قبل الاسراء فكأن الله يقول له ستلقاه في ليلة الاسراء والمعراج، وان كانت نزلت بعد المعراج فكأن الله يقول له فلا تكن في مرية من لقائك لموسى، فلقد لقيته حقا وتحدثت معه حقا. وقال بعض المفسرين ان اللقاء المقصود به الكتاب، يعني كتابك وكتاب موسى الذي انزل عليه، انما هو من الله سبحانه وتعالى وهو حق، فهما يلتقيان كتابك وكتاب موسى في قضية الحق التي ينبغي ان تدعو اليها وينبغي ان تجاهد في سبيلها. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني اسرائيل، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واذكر به وانسى والحديث بقى رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل. كيف أنه هو المحيي والمميت. فهو سبحانه وتعالى يأتي على مدنيات شامخة ودول كبيرة فيدكها دكا ويحطمها تحطيما، وقلما تخلو بلد من بلاد الله من آثار تدل على ذلك. فأهل العرب، فأهل مكة من العرب كما قال الله لهم: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ثمود، ثمود قوم صالح، وهود قوم عاد، مدن اندثرت وحضارات اندحرت وطواها التراب، وما زالت هذه الآثار شاهدة، وما زالت سطورا مكتوبة تحكي قصة هؤلاء الذين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. في كل بلد قصة، وفي كل مدينة قصة، ومطلوب منا أن نسير في الأرض وأن ننظر وأن نبحث وأن نتحرى وأن نتقصى وأن نتعلم وأن نتعرف. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، سيروا وادرسوا وابحثوا. بل إن هذه الآثار والأخبار قريبة منا على قيد خطوات. تستطيع أن ترى فرعون وما جرى لفرعون، تستطيع أن ترى حتى جثث الفراعنة بين يديك. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اذهب إلى هناك، ادرس، اعتبر لست أطول منهم آجالا، ولست أكثر منهم أعمالا، ولست أطول منهم آمالا. كانت آمالهم لا نهاية لها، وكانت أعمالهم كبيرة وأفكارهم كثيرة. ثم ماذا؟ ثم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولا تظن أن كفار هذا الزمان خير من الكفار السابقين. يقول الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، من القرون يعني من الأمم، يمشون في مساكنهم. نمشي في مساكنهم ولا نتعظ ولا نعتبر، يمشون في مساكنهم، بل إننا أحيانا نفخر بهم ونعتز بآثارهم ونباهي الدنيا بآثارهم وبأهراماتهم وبأبي الهول الذي خلفوه. يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات. أفلا يسمعون، أفلا يسمعون صوت التاريخ؟ أفلا يسمعون آثار السابقين ويتتكلم؟ لقد أنطقوا الهرم بالصوت والضوء، أفلا يسمعون؟ والآثار المكتوبة على الجدران وعلى البرديات، أفلا يسمعون؟ في هذه الآية حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الدمار والخراب الذي يصيب به من يشاء من الكافرين والعتاة. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ثم يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الوجه الآخر من رحمته وآلائه ونعمه. فالله سبحانه وتعالى لا يفني الكافرين ويهلكهم فقط، وإنما ربنا سبحانه وتعالى يبعث الحياة في الجماد. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجرز التي لا زرع فيها ولا ماء، الأرض الجرز. وكثير من المفسرين يقولون إنه يقصد إن مصر مثل من هذه الأمثلة، مثل من هذه الأمثلة. انظر إلى مصر، هذه البلد يسوق الله إليها الماء من الحبشة أحيانا، من بحيرة تانا، ومن البحيرات الاستوائية فيكتوريا نيانزا والبرتنيانزا والبرت أدوار، يأتيها الماء مسوقا، ولو نزل عليها مطرا لما نفعها ولا أضر بها. لو أن مصر تروى بالمطر لهلكت، ولكن الله ساق إليها النيل. وقال المؤرخون القدماء كهيرودوت وغيره، قالوا إن مصر هبة النيل، ولو صدقوا لقالوا إنها هبة الله، هبة النيل، لأنهم رأوا أن النيل هو الذي صنع مصر، ولكنهم لو نظروا بعين أدق وعقل متفكح لعلموا ان الذي صنع مصر ليس هو النيل، وانما الذي صنع النيل ومصر هو رب النيل ومصر هو الله سبحانه وتعالى. اولم يروا ان نسوق الماء، نسوقه من هناك من تانا والبحيرات الاستوائية، نسوق الماء ينزل هناك المطر، لا يأتي هنا في مصر المطر، ثم يساق في هذه المجاري. نسوق الماء الى الارض الجرز، الجرز المقطوعة من النبات والماء، فنخرج به زرعا، نخرج زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم. شوف التعبير الدقيق، تأكل منه انعامهم وانفسهم، لم يقل يأكلون منه وتأكل انعامهم، مش قدم البشر على البقر، لا، قدم المواشي اولا. تأكل منه انعامهم، ثم قال وانفسهم. ليه؟ لحكمة بالغة، هو ان النبات في اول ظهوره يصلح غذاء للانعام، النبات في اول ظهوره تقدر تأكله انعام، الذرة قبل ان ينضج تقدر تحشه وتدي للانعام، كل الاشياء في بدء رجوعها، لكن لا تصلح للانسان الا بعد اذا اكتمل رجوعها، فقدم الانعام على الانسان. ثانيا، ان الانعام لا تأكل الا النبات، فقدمها لان المسألة المقصود بها الزرع، والانسان يأكل النبات ويأكل الانعام. يبقى اذا التوالي مظبوط، الزرع يأكل الأنعام، والإنسان يأكل الزرع ويأكل الأنعام. فما دام الإنسان يأكل الزرع ويأكل الأنعام قدمت الأنعام لهذا. فقال أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الجرز أو الجرز المقطوعة من النبات والماء، إلى الأرض الجرز، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون، أفلا يبصرون. بعد هذا كله، بعد الدلائل الواضحة الصريحة، ويقولون متى هذا الفتح؟ الفتح، الفتح يعني ايه؟ النصر، الحكم، ربنا هيحكم امتى؟ ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين؟ امتى يأتي الفتح الحكم من الله ان كنتم صادقين؟ يعني يوم القيامة امتى؟ يوم الفتح. هم يسألون عن موعد الفتح، الموعد متى، متى يسأل بها عن الزمان، ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين. لم يقل لهم متى، ولكنه اجاب كيف، لأن متى لا تهمكم في شيء، إنما الذي يهم هو كيف. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا معذرتهم، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، ما ينفعش إيمان إذا جاء يوم الفتح. بعض الناس قال يوم الفتح هو يوم فتح مكة، وهذا خطأ. خطأ ليه؟ لأن الله يقول قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. لما يأتي فتح مكة ما ينفعش الكافر إيمانه، مع أن الرسول قبل إيمان 2000 من الطلقاء جاءوه وقالوا له حينما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال ذهبوا فأنتم الطلقاء، فأسلم 2000. إنما المقصود بيوم الفتح هو يوم القيامة، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح، يوم الفتح اللي هو يوم القيامة، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. خلاص إذا جاء يوم الفتح مفيش إيمان، إذا خرجت الشمس من مغربها فلا إيمان، لا يقبل الله إيمان أحد. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ينظرون يعني يؤخرون. أنظرني يعني أخرني، أنظره يعني أخره. لا ينظرون يعني لا يؤخرون عن اللحظة التي حكم الله فيها، خلاص مفيش تأخير. فأعرض عنهم، الله يقول للنبي أعرض عنهم وانتظر، وانتظر إنهم منتظرون. شوف تعبير في قسوة وشدة. أعرض عنهم ما دام لم ينفع فيهم البيان، وما دامت لم تجد بهم الموعظة أعرض عنهم وانتظر، ترقب إنهم منتظرون. المفسرين قالوا فيها كلاما، انتظر هلاكهم فإنهم ينتظرون هلاكك، يعني انتظر أن يهلكهم الله لأنهم ينتظرون أن تهلك. طب ومن الذي يصدق؟ هل وعد الله او وعد هؤلاء المجانين؟ وعد الله، انتظر انهم منتظرون، هذا معنى. وقيل انتظر النصر انهم ينتظرون النصر، ثم ستكون العاقبة للذي معه وعد الله، ووعد الله معك وليس معهم. ولكن من المعاني القوية في هذا انتظر يا محمد إنهم منتظرون، يعني لم يبرحوا من هنا حتى تأتيهم المصيبة، فهم رهناء مرهونون. انتظر، اصبر، لا تقلق، لا تنزعج، هم موجودون، هم قائمون، هم باقون، إنهم منتظرون، منتظرون المصائب التي ستحدث لهم، كما حدث في بدر، وكما حدث في أحد، وكما حدث في الخندق، وكما حدث في فتح مكة، وكما حدث في يوم حنين، وكما حدث في يوم تبوك، وكما حدث في غيرها من المواقع التي شهدوها. فعاش من عاش مؤمنا، وهلك من هلك على كفره. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وبهذه الآية 30 تنتهي سورة السجدة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.